يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك، عملية نفسية تهزهم. لان اذا كانوا يخفون ما في انفسهم ما لا يبدون لك، وبعد ذلك يقول انهم قالوا في نفوسهم كذا، يبقى معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك ان الاله المطلع على خبايا نفوسهم اخبر بهم، فحين يكون منهم ذلك ويفضح اسرارهم في نفوسهم يتعبوا اكثر ولا لا؟ يتعبوا قوي، يقولوا الله ده بيقول له على الحاجات اللي في ايه؟ اللي في نفسنا. وما دام قال له على الحاجات اللي في نفسنا يبقى صدق ولا لا؟ وما دام يبقى صدق يبقى نفاقهم حق ولا باطل؟ يبقى باطل، يبقى مسألة متعبة لهم ولا لا؟ يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون أدي بقى الفضيحة إيه؟ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء، لو كان لنا من الأمر شيء اللي هو إيه؟ كانوا عايزين يبقى لهم إيه؟ كانوا يريدون ألا يخرجوا للمعركة، فقالوا لو كان لنا من الأمر شيء واتبعنا منطقنا ما كناش جينا للموقع هنا وحصل لنا ما حصل، أدي واحدة. أو لو كان لنا شيء من الظفر الذي وعد الله به محمدا وأصحابه ما قتلنا إيه؟ ما قتلنا هؤلاء. يبقى على الاثنين يجي المعنى ولا لا؟ على الاثنين. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء. فكأنهم أرادوا أن يعلموا القتل أي الموت بأسباب. ومن الذي قال أن القتل أو الموت يتعلق بأسباب؟ ده الموت قضية تطرأ لإعدام الحياة، مجهولة السبب، مجهولة الزمان، مجهولة المكان، مجهولة العمر. إذا ما دامت المسألة مجهولة، لماذا ربطتم بين القتل والموقعة؟ وهل لم تروا إنسانا مات وليس في موقعة؟ ألم تروا إنسانا قد قتل وليس في موقعة؟ لو أن القتل لا ينشأ إلا في مواقع كان لكم أن تقولوا هذا، وإنما القتل والموت قضية عامة لها واقع في حياتكم. هذا الواقع لم يرتبط بأرض ولم يرتبط بزمان ولم يرتبط بسن ولم يرتبط بسبب، وإنما الموت لأنك تموت. انتهت المسألة. إذا فهم لما ربطوا القتل والموت بالموقعة يبقوا خرجوا عن الإيه؟ خرجوا عن القضية الإيمانية. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، قل ردا عليهم لو كنتم في بيوتكم، لو كنتم يعني لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فكأنك أيها الميت أحرص على لقاء الموت من حرص الموت عليك. أنت حريص على الموت أكثر من حرص الموت عليك. الله، بدليل إن إحنا قلنا إن الإنسان يبقى مريض وبعد ذلك يلح على إنه يعمل عملية. يجي الدكتور يقول له لا ده انا عندي عدد كافي بعد شهر، يجيب له وصفه علشان يعمل له الايه؟ ويقعد يلح عليه ويكثر المقاوله، بيعمل اي وسيله. يبقى هو يلح على الموت ولا ما بيلحش؟ يقول قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل. كلمه برز تدل على اندفاع حركي. برز كده؟ ومعنى برز من الصف يعني ان الصف له التئام واقعي، واللي يبرز دي يعمل حركة ايه؟ مخالفة للالتئام دي حركة. طيب، وبعد ذلك يقول الى المضجع، والمضجع استقرار. والمضجع شوف لبرز الذين كتب عليهم القتل الى ايه؟ الى مضاجعهم. قل لو كنتم في بيوتكم

فلا نامت اعين جبناء. يبقى اذا ما دام الله يحيي والله يميت يبقى لا تظن. الا اي هذا الزاجري احضر الورى وان اشهد اللذات هل انت مخلدي؟ يعني يلي بتمنعني ان احضر في الحر انت هتخلدني يعني ما تخلينيش اموت؟ فان كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني ابادرها بما ملكت يدي. اللي يعز اللي يحس عن الموت انت مش هتحسني. نعم. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير. فكأن بلغ من اعمالهم انهم لم يستتروا حتى في المعصية ولكنهم جعلوها حركة ترى. حركة يبقى اقوى من ايه؟ عليم. لان عليم يبقى معناه ان عندهم حياء وبيستروا الاشياء ولكن علم الله هو الذي يفضحه. لا دي بقت حركة ايه؟ حركة واضحة بحيث تبصر. ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. الذي يحرص على الا يخوض المعركة مخافة ان يقتل. الذي يرجح عنده هذا العمل، ما الذي يرجح؟ انه يبتغي الخير بالحياة. وما دام يبتغي الخير بالحياة يبقى حركته في الحياة هتجيب له خير، فهو يخشى ان يموت ويطلب ذلك الخير. لو انه عندي ايمانيات يقول له الخير في حياتك على قدر حركتك قوة وعلما وحكمة وحسن تأتي للمكاسب. قدرة وعلم وحكمة وحسن تأتي للشيء اللي تكسبه. وقدرتك حين تلتقي بالله شهيدا على امكانيات الله. يبقى انت ضيعت على نفسك الفرق بين قدرتك وحكمتك وعلمك وحركتك في الكسب وبين ايه؟ وبين ما ينسب الى الله في كل ذلك. ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم او قتلتم لإلى الله تحشرون. حتة خير مما يجمعون وبعدين الثانية لإلى الله تحشرون دي ناسبها ان يقول ولئن قتلتم في الاول او متم. وديا ولئن متم او قتلتم. ليه؟ لان المعارك ما بتاخدش كل مؤمن. المعارك ما بيقتلش فيها كل مؤمن. اللي بيقتل فيها القلة. والباقي من المؤمنين بيموت حتى انفه. ولكن في الحشر الذين يحشرون الموت اكثر ولا القتلى؟ الموت. يبقى كل حاجه بالنسبه لايه؟ الاول قال ايه؟ ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفره من الله ورحمه خير مما يجمعون. والثاني ولئن متم او قتلتم لالى الله تحشرون. يبقى الحشر الموت فيه ايه؟ الموت اكثر. نعم. فبما رحمه من الله لنت لهم. فبما رحمة من الله لنت لهم كلام إخباري. وكان السياق يقتضي أن يقول برحمة الله لن لهم. فكأنه يريد أن يقول لنا أن طبيعتك يا محمد طبيعة تتناسب لما يطلب منك في هذه المسألة. هم خالفوك وهم لم يستجيبوا لك حينما قلت الي ايها القوم اني رسول الله. هذا شيء يحزن ويغضب ولكنه لا يحتج طبيعتك ولا يغضب سجيتك لانك مفطور مع امتك على الرحمه. فكانه يريد ان ايه؟ يحنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته الذين أصابوه بالغمر. قال له إياك أن تجازيهم إيه على هذا. ليه؟ لأن أنت طبيعتك أنك أنت رحيم، طبيعتك أنك لست فظ، طبيعتك إنما أنت غليظ، فلا تقرب عن طبيعتك في هذه المسألة. زي ما تيجي لواحد مثلا تقول له يا اخي ده انت طبيعه اخلاقك كويسه، يعني معنى اخلاقك كويسه يعني ايه؟ خليها برضه كويسه فيك. فبما رحمه من الله لنت له. نيجي نحلها كده، بما رحمه اي باي رحمه اودعت فيك. ساعه تقول باي رحمه، لما تيجي تبهم الشيء اكن شيء عظيم قوي، لان الشيء يبهم الا لانه صغير قوي قوي او لانه ايه كبير قوي قوي. فالشيء اذا كان كبيرا يبقى فوق مستوى الادراك، واذا كان صغير قوي قوي قوي يبقى دون مستوى الادراك. ولذلك الحاجه الضخمه القوي قوي قوي نشوف منها جانب ولا نرى الجانب الاخر. طب والشيء الدقيق قوي قوي بقى لك ما تشوفوش، يبقى الابهام ده ايه؟ ولذلك يقول لك الشيء ده نكرة يدل مرة على التعظيم ويدل مرة على التحقير، ومرة يدل على التكفير، ومرة يدل على الايه؟ على التقليل. فإن نظرت إلى أن الإدراك لا يستوعبه لضخامته يبقى كثير ولا مش كثير؟ يبقى كثير. وإن رأيت أن الإدراك لا يستوعبه ليه؟ لنفسه ودقته، وإن مش متناول وتناول البصر يبقى قليل أو ايه؟ أو حقير. اذا فقول الحق فبما رحمة، يعني ايه؟ هي اصلها برحمة من الله طبعت عليها منك له. برحمة من الله طبعت عليك، طب تبقى ما جت فيه؟ قال لك ما، وتاخدها ابهامية يعني باي رحمة، يعني رحمة ايه؟ فوق مستوى الايه؟ مستوى الادراك، رحمة عظيمة. طب كويس قوي. او تيجي تقول ايه؟ بما رحمة، احنا عندنا اسماء الموصوف كثيرة ولا لا؟ الذي والتي، الذي للمفرد والتي للمفردة، واللذان للمثنى المذكر واللتان للمين؟ للمثنى الايه؟ والذين للجماعة، واللائي لجماعة الإناث. الله، كتير قوي. أم قال لك فيه أشياء كلمات في اللغة تؤدي كل ذلك. من وما وأن، من وما وأن، جاءني من أكرمته، خلاص، جاءتني من أكرمتها. تبقى من هي استعملت هنا ولا ايه؟ تبقى استعملت معنى الذي، واستعملت معنى ايه؟ بمعنى جاءني من أكرمتهما، مش كده؟ والمثنى هيستوي فيه مين؟ الاثنين. جاءني من أكرمتهم، جاءني من أكرمتهن، تبقى من اتغيرت؟ ما اتغيرت. اهي من وما وال إيه؟ تساوي ما ذكر، يعني تستعملها بكل ايه؟ اذا ما تقدر تعملها اسم وصول. فبالذي هو رحمة من الله لنت لهم، فبالرحمة من الله لنت لهم. ما هي ما ومن وال اسماء موصول، قول كده. فبالرحمة من الله، فبالرحمة الميدعة من خالقك فيك تناسب مهمتك في الأمة لنت لهم، وما دامت تلك طبيعتك فلن لهم في هذا الأمر، واعف عنهم واستغفر لهم. وإلى لقاء آخر.